أحمد كيفك؟ هلا دينا، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام. سمعت أنه تطبيق واتساب قاعد بينشر المحادثات؟ ما بعرف، أنا هيك شفنا بالأخبار أنه في اتهامات، واتهامات مو من أي حدا، يعني من إيلون ماسك. صحيح، رح حكينا كان الخبر بس خليه آخر شيء. حاضر. في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معي أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم. أحمد، خبرنا أكثر أو خبرنا عن آخر تطورات غزة والحرب. هو في تطورات كتير يعني، بس نحكي لك أول شيء تطورات داخل إسرائيل نفسها. يعني بعد 8 أشهر تقريبا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في أزمة كبيرة حاليا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعني مثل ما هو واضح وظاهر، وأيضا مع عدد من الشخصيات والوزراء والمسؤولين داخل حكومته المصغرة. نعم، وخاصة أنه في دور كبير للمعارضة الإسرائيلية. فالتقارير تقول أنه أعدت العدة على ما يبدو للإطاحة وتشكيل حكومة جديدة، إذ يترقب الجميع أنه زعيم المعارضة ورئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا ورئيس حزب الأمل الجديد جدعون سعر راح يناقشوا تشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو، لأنه أغلبية السياسيين في إسرائيل شايفين أنه نتنياهو فشل سياسيا وعسكريا. صحيح. وفشل في حمايتهم، وفشل أيضا في تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اللي كان حطها في البداية، قال لك تدمير حماس بالكامل. هو راح دمر المدنيين وقتل المدنيين، وآخرهم كانت المجزرة المروعة في رفح اللي تم من خلالها استهداف خيام النازحين اللي كانوا في قطاع غزة في الشمال والوسط، نزحوا إلى رفح، جاءتهم الصواريخ الآن. إسرائيل اعترفت بعد ما كانت في إدانة كبيرة من الأمم المتحدة ودول عربية ودول غربية، أيضا أدانوا بشدة أنه استهداف النازحين في الخيام. إسرائيل اعترفت بهذا وقالت أنه هذا خطأ جسيم على حد قولها، وأنه يعني الانفجار الكبير اللي حصل هو كان ناتج عن انفجار خزان وقود. يعني هنا ما كانوا عارفين، هنا بيشوفوا الدب والنمل وين بتدب ويضربوها، وهلا يقول لك انه في خزان وقود. نعم، هذه كانت الحجه الاسرائيليه. لذلك انه وكمان في عندك التظاهرات اللي في الشارع الاسرائيلي اللي خرجت ضد بنيامين نتنياهو وضد حكومته بسبب فشلهم في حمايه المدنيين وتحرير الرهائن. لذلك التقارير الان تشير الى انه الاطاحه بنتنياهو باتت قريبه، وانه هناك تشكل جديد للمعارضه راح ينهي فترة حكومة نتنياهو. خلينا نروح للخبر الثاني. أحمد، صار في تطورات متسارعة ولحظات تحبس، يعني تحبس الأنفاس فيها ترقبا لما قد يحدث في مصر. صار في اشتباك، نوع من الاشتباك ما بين جنود مصريين وجنود إسرائيليين. طبعا كان في روايتين مختلفتين من الجانب الإسرائيلي ومن جانب مصر. الجانب المصري كان علق لأنه يعني أحد الجنود المصريين رد على إطلاق نيران من جانب رفح، وقال أنه كان في اشتباكات ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حماس قرب الحدود المصرية، لذلك هو كان رد طبيعي منه أن يرد على إطلاق مصادر هذه النيران. ولكن يعني الأنباء تشير إلى أنه جندي مصري قتل، وفي رواية إسرائيلية أخرى، يعني في تضارب في الروايات. نعم. إنه يقول لك إسرائيل تقول إنه هذا الجندي هو اللي أطلق النيران باتجاه الجنود الإسرائيليين ثم ردوا. الموضوع شائك، ولكن هل راح يتطور؟ لا أعتقد إنه راح يتطور، لأنه الطرفين ما بدهم إنه الموضوع يتطور، يفلت زمامه ويتطور ويدخل في صراع جديد. ف نحن كان في عندنا اتصال مع اللواء محمد إبراهيم الدويري، وهو نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وقال لك أنه كافة التطورات الأخيرة سواء احتلال إسرائيلي معبر رفح أو المجزرة الإسرائيلية على أحد مخيمات تل السلطان أو استشهاد جندي مصري جراء اشتباك مع القوات الإسرائيلية الذي وقع في رفح يوم 27 مايو، قال لك كلها تطورات تضفي مناخا سلبيا على المفاوضات. يعني هذه كلها تؤثر على المفاوضات ما بين حماس وإسرائيل التي تتم برعاية مصرية قطرية. يعني أنه أي توتر ما بين إسرائيل وحماس ما بين إسرائيل ومصر لن يحدث، ولكن هذا يؤثر على المفاوضات. ربما تكون أنه هذه الاشتباكات يعني فردية، يعني أحد الجنود يعني أخذته الغيرة فقام بإطلاق النيران، وربما يكون بالفعل يعني أنه الاشتباكات كانت قريبة منه لذلك رد على إطلاق النيران. الجانب المصري أعلن أنه شكل لجنة للتحقيق، كذلك إسرائيل تحقق في هذه الحادثة. خلينا نروح على خبرنا التالي اللي حكيت لنا عنه على الواتساب، ولكن قبل الواتساب أنا بدي أسألك سؤال. أسألني. امبارح كنت في منتدى دبي للأعلى. صحيح كنت. لازم تحكي لنا عنه شو. خليني أحكي لك عنه. امبارح كان أول يوم في المنتدى الإعلامي العربي، كان لأنه أول يوم فعادة بيكون تاني وتالت يوم هو أكتر يوم يومين ازدحام، بس أول يوم ما كان قد زحمة. كان في مكان اسمه AI Garden. هذا الاي اي يعني حديقة الاي اي او حديقة الذكاء الاصطناعي، كانوا عاملين جواها شيء اسمه فري سبيس بوث، عاملينه عن يعني كيف تقدر تاخذ صور بدون ما تحس حالك او بدون ما يكون في حدا بياخذ لك الصور هاي. الله. وبتكون واقف قدام مراي والكل بيطلع من الغرفة وبتكون لحالك وبتكون على راحتك 100%، يعني ما في حدا شايفك، يعني فيك تتصور براحتك بالطريقة اللي انت بدك اياها بدون ما تحس في اي انزعاج. دائما في ابتكار جديد داخل المنتدى. بالضبط، وهذا بالنسبة لي كان احلى ابتكار عملوه. واليوم يعني كمان كان في تعهد من قنوات ووسائل الاعلام العربية او العالمية المتواجدة في الامارات بضرورة دعم وتنمية مهارات وطاقات الشباب. جيل زد. جيل انا بيشتغلوا جيل زد بيشتغلوا. شو رأيك أنت؟ ما بحس أن متعودين على الكسل. لا بالعكس بتعرف أنه في دراسات تقول أنه جيل زد هو أكتر ناس بيشتغلوا بس بدون ساعات عمل قليلة ومريحة. صحيح. وأجواء مريحة والعمل طبعا ساعات عمله بس إحنا ما بيهمنا العمل، إحنا بيهمنا النتيجة، صح ولا لا؟ هم أكتر ناس بينتجوا. معناها اللي نغير كمان فكر المسؤولين والقائمين على هذه الأعمال، فبعدين نشوف آراء جيل زد. طيب، منتدى دبي للإعلام أكيد دائما يحمل أخبار جديدة وتطورات كل ما يخص عالم الإعلام، وأيضا في مواكبة للتطور والتكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي، وأيضا كان في ندوات للشباب والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من بلوجر وغيرهم. صحيح. استضافوا هذا المنتدى وكان شامل ووقف على بعض مشاكل الشباب وطموحاتهم والخطط المستقبلية التي وضعوها، فيعني نتمنى النجاح لهذا المنتدى. كمان ما ننسى نحكي أنه هدف المنتدى الإعلامي العربي أنه هو بيحفز أو بيشجع الناس أنه يتواصلوا مع بعض، أو الإعلاميين أنهم يتواصلوا مع بعض، هذا الهدف الرئيسي، مكان التقاء فعلا لجميع وسائل الإعلام. وكمان بيشجع على التواصل بين الإعلام العربي والإعلام الغربي، هذا بحس أهم هدفين للمنتدى الإعلامي العربي. خلينا نروح على خبرنا التالي. واتساب مو بس يتجسس كمان بينشر. خلينا نشوف تصريح إيلون ماسك اللي هو مالك منصة إكس بخصوص تطبيق الواتساب، يعني أثارت جدل كتير واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المستخدمين. إيلون ماسك شن هجوم على واتساب من خلال منشور على إكس، وقال فيه أنه واتساب يعني يقوم بنسخ البيانات الخاصة بك كل ليلة، وأضاف لا يزال بعض الناس يعتقدون أنه آمن. يعني قاعد بضارب حرفيا على واتساب عشان يروج لمنصاته. صحيح، زي إكس. بس فعلا في هيك شيء ولا هي هلا ما في شيء؟ يعني ما في أدلة على هالموضوع، ما في أي دليل على هالموضوع، هو طلع وحكى هالتصريح. يعني أنا بالنسبة إلي عمري ما تعرضت لهيك شيء. بس من فترة كان في فيسبوك، بس مش واتساب بالضبط. يعني ممكن هاي تكون نتفليكس كان تتذكر. لا، وفيسبوك كمان. فيسبوك من فترة قريبة كان تقريبا شيء أسبوعين في ناس مستخدمين حكوا إنه في آخر صورة لهم كانت تنشر من دون ما يكونوا هنا نشروها. لا ما كنت أعرف هالمعلومة. لا من أسبوعين كانوا في ناس كتير حتى استفهم. تيك توك حتى تيك توك الفيديوهات اللي بنصورها وبنحطها my eyes only يعني أنا only me مرات بتتشاف النشر يعني. بس بالنسبة إلي أنا ما تعرضت في واتساب لهاي الأمور. القلق اللي يعني يجب أن يشعر به مستخدمو التطبيق البالغ عددهم 2 مليار شخص في الوقت الحالي وما مدى صحة تصريح ماسك. رأي الخبير في أمن المعلومات بلال أسعد أنه من الممكن أنه يكون تصريح إيلون ماسك صحيح، مشيرا إلى أنه استخدام بعض المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين لغرض الإعلانات والتجسس والملاحقات ومن أجل دعم بعض الحكومات أو تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال هو أمر ممكن. يعني مثل ما حكينا أنه هذا الموضوع يكون حقيقي يعني ربما، وربما يكون أنه مجرد دعاية من إيلون ماسك لحتى يروج للمنصات يعني على أساس أنه هي منصات وآمنة. آمن كل مواقع التواصل الاجتماعي غير آمنة. صحيح. وبهيك بنكون وصلنا لآخر أخبارنا من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. شكرا، مع السلامة.